الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول طلق بن معاوية: نزل علينا رجل يسمى هند بن عوف، فطوت له امرأته فراشا لينام عليه، فلما نام ذهبت عنه الساعة التي كان يقوم ويصلي فيها وفاتته الصلاة، فلما أصبح قال: والله لا أنام على فراش أبدا. ما هذا؟ ما الذي يجعل الإنسان يؤثر طيب الكلام في الصلاة على الفراش الطيب؟ لا ريب أن وراء ذلك سر، بل أسرار من أسرار الصلاة. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. فقل يا رب كن عونا لمن بالذكر فواح. صلاة العبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم، وطيب الله أوقاتكم، وأهلا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة. يا كل هذه أسرار، يا صلاة يا قرة عيني، كل هذه أسرار حويتيها؟ نعم، لكن هذه الأسرار للخاشعين. الخاشعون يتلذذون بالصلاة، يشعرون بالأنس فيها، يجدونها خفيفة عليهم، يتلذذون بالصلاة. ولهذا قلت لحضراتكم كثيرا أن ابن القيم عليه رحمة الله عقد هذا الكتاب مخصوص للرد على أهل الغناء والطرب والسماع. في الحقيقة أنه أسلوب فريد، أسلوب فز في مواجهة المحرمات. يعني تصوروا أيها الأحبة أننا بصدد كتاب في النهي عن الغناء والموسيقى والطرب والإنشاد وغير ذلك، تصوروا أننا بصدد كلام عن النهي عن آلات الطرب وغيرها ولغو السماع، كيف يكون ذلك من غير دليل واحد على تحريم الغناء؟ هذه بطولة ابن القيم عليه رحمة الله في هذا الكتاب، أنه قال أننا أغنياء بالصلاة. وقد وافق هذا الوصف اسم كتاب لابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، سمى الكتاب الاستغناء بالقرآن. شفت بقى، شفت بقى، ربنا يكرمنا والسنة الجاية يبقى البرنامج اسمه الاستغناء بالقرآن. شفت الجمال؟ بقى واحد عنده الصلاة ويسمع أغاني، بقى واحد عنده القرآن ويسمع أغاني. لا، الصلاة مليئة باللذات والمتع والبركة والنشوة واللذة والفرح. لهذا تعالوا ندخل إلى سر يغفل الناس عنه بين أسرار الصلاة. تصور يا حبيبي في الله أن التكبيرات التي بين أركان وسنن الصلاة أن التكبيرات التي تنقل الإنسان من حال لحال في الصلاة، أن هذه التكبيرات في حد ذاتها لها أسرار، لها أسرار جميلة جدا ومبهرة جدا. إنك حين تقوم بين يدي ربك فتجد نفسك تكبر لتركع، وتكبر لتسجد، وتكبر لترفع من السجود، وتكبر لتجلس التحيات، وتكبر لتقوم إلى ركعة أخرى. كل هذه التكبيرات الانتقالية من ورائها سر. يقول ابن القيم رحمه الله: ثم شرع له التكبير الذي هو في انتقالات الصلاة من ركن إلى ركن، كالتلبية في انتقالات الحاج. طب ليه كده بس يا ابن القيم؟ طب ليه الكلام اللي يوجع ده؟ ما تخلينا احنا قاعدين في المسجد على طول تخطفنا على مكة زي شيخنا الشيخ كشك، شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه ويحسن إليه، لما كان يقول: أطير بحضراتكم الآن إلى هناك، وما أدراك ما هناك، إلى المدينة المنورة، وهنا مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. التكبيرات الانتقالية في الصلاة يقول ابن القيم أنها تشبه التلبية في انتقالات الحجاج من مشعر إلى مشعر، فهو شعار الصلاة كما أن التلبية شعار الحج، ليعلم العبد أن سر الصلاة هو تعظيم الرب تعالى وتكبيره بعبادته وحده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كل صلاة كأن أكتر حاجة بتقولها في حياتك الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرة. اللهم اجعلنا من أهل الصلاة يا رب. تعالوا نشوف الناس اللي بتصلي واللي ما بتصليش، ونسألهم: إمتى آخر مرة قلت الله أكبر؟ نشوف الناس هتفتكر إن هو لسه قايل الله أكبر في الصلاة دلوقتي ولا لأ. تعالوا نشوف كده. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إمتى آخر مرة قلت الله أكبر؟ على طول بقول ذكر الله على طول في لساني. الصبح النهاردة، النهاردة بعد كل صلاة، النهاردة، النهاردة من شهر، من ساعة بس. آخر مرة قلت الله أكبر من ثواني. إمتى آخر مرة قلت الله أكبر؟ هو في مشكلة بس قبل ما نبدأ، أنا مسيح. الجمعة الجاية، الجمعة اللي فاتت، كل يوم. إمتى آخر مرة قلت الله أكبر؟ من دقيقة. اللهم صل على سيدنا محمد. آخر مرة قلت الله أكبر يعني من ساعة. كل أدين آخر النهاردة بصراحة. كان ليه؟ يعني حصلت لي حاجة كده فقلت الحمد لله الله أكبر. فيا رحمن أنقذنا، فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. ألا تكبرون؟ الله أكبر. إن المصلين أكثر كلمة يقولونها في حياتهم كلها الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أعنا يا رب على التكبير، واجعل التكبير قرة أعيننا يا رب. حين تصلي فتكبر في كل ركوع وسجود، لكأن ذلك يهد الأصنام التي تسكن القلوب. إنك كمصلي تحتاج إلى جرعة تكبير بين كل ركن وركن. وسأدهشك بفهم شيخ من مشايخنا الكبار، شيخنا الشيخ عبد المنعم أبو ذر القلموني، يقول أن الذي يشرد في الصلاة ويذهب ذهنه في الصلاة تكتب عليه كل تكبيرة كذبة. تصور، تصور أن ممكن إنسان يقول الله اكبر وتكتب عليه كذبه تقول ايه ازاي بس ايه اللي بتقوله ده بس يا مشايخ؟ يعني هو الواحد يقول الله اكبر تكتب كذبه ليه؟ هو مش الله اكبر؟ ايوه مش واخد بالك. الكذب مش ان انت تقول كلمه كذب ولا لا، ممكن تقول كلمه صدق لكن مش موافقه لقلبك فتكتب عليك كذبه. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. لازم كل ما تكبر تتخض. لا ده السر بقى اللي انا عايزك تاخده من اسرار الصلاه، مش ان انت تكبر فتفتكر ويحضر ذهنك، مش ان انت تكون سرحان فلما تكبر تفوق. لا ده احنا عايزين نكبر بقلوبنا فلما القلب يكبر اللسان يكبر. ابن القيم عليه رحمة الله ذكر في كتاب الفوائد سبب الشهقة، فاكرين حلقة بتاعت روائع ابن القيم اللي كان اسمها اشهق؟ اشهق اشهق اشهق، اتخض لما تكون واقف تصلي ويخطر في بالك ان انت واقف قدام رب العالمين اشهق، ولما تقول امين ورا الامام وتستشعر ان الملائكة بتقول معاك امين اشهق، ولما الامام يكبر عشان تركع استشعر ان رب العالمين جل جلاله يراك راكعا اشهق. تقوم تخلي التكبير ده ينبع بعد تكبير القلب. طب اشهق ليه؟ ابن القيم بيقول أن سر هذه الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره من الذكر قد تكون عند الحزن، لما تسمع منزلة أو تخطر ببالك منزلة لا تنبغي لك هنا تحزن فتشهق أن هذه المنزلة فاتتك، كذلك تشهق إذا جاءت فكرة منزلة عالية وسامقة وبشرت بها، فهذه شهقة شوق. وتشهق حين تستشعر النعمة التي أنت فيها، فهذه شهقة فرح. وتشهق حينما ترى عقوبة أو تعلم عقوبة تخشاها، فهذه شهقة خوف. ففي كل مرة تكبر تكبر. لما دفن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم بعض أصحابه وبينما هو يدفنه هو والصحابة إذا به عليه الصلاة والسلام يكبر ويصرخ، يكبر عليه الصلاة والسلام ويصيح بالتكبير ويرفع كلتا يديه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وصحبه وسلم ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فسألوه فأخبر أنها النار، أنها النار أحاطت بالميت. فلما كبر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم خمدت النار. إن قضية التكبير قضية تبدد كل المخاوف التي في القلب. إن في قلبك نيران نيران لا يطفئها إلا التكبير. إن في حياتك قرارات معطلة، قرار التوبة، قرار الالتزام، قرار القرب، قرار عدم الانشغال بالذين سقطوا على الطريق وعدم التأثر بالرموز التي قد تسقط. قل الله أكبر، وحين تكبر كلما قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر اجعل التكبير يكسر صنما. الله أكبر منك، الله أكبر من المال، الله أكبر من مخاوفك، أبشر، الله أكبر مما تخاف وتحذر، الله أكبر من كل كبير، الله أكبر كبيرة وسبحان الله. حين يشرع لنا التكبير في الأعياد لكأن الصلاة عيد. كلما كبرت احمد الله أنك على الدين الوحيد الذي يقول الله أكبر. لذة